ثم قال الخالق والخالق والخلاق يدلان على صفة الخلق، فهو خالق الأشياء كلها جل وعلا، والخلق أصله التقدير للشيء والإبداع فيه. قال أهل العلم: وقد يفرق بين الخالق والخلاق، فيقال إن الخالق هو الذي ينشئ الشيء من العدم بتقدير وعلم ثم بمشيئة وخلق عن قدرة وحكمة منه جل وعلا. قال: والخلاق صيغة مبالغة في الخلق، فهو الذي يبدع في خلقه كما وكيفا. أما كما فقالوا كما قال الله جل وعلا: إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، يعني يخلق الكثير، وهذا هو الكم. وأما الكيف قالوا فكقول الله جل وعلا: وترى الجبال تحسبها جامدة، وهذا كيفية الخلق، كيف هذا المخلوق الذي خلقه الله جل وعلا. قال: وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. الدليل على اسم الله الخالق قول الله جل وعلا: هو الله الخالق البارئ، وقول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أصحاب السنن وحسنه الألباني: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو الله أن ألقى الله، ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. وقوله صلى الله عليه وسلم كذلك: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما دليل الخلاق فقول الله جل وعلا: إن ربك هو الخلاق العليم، وقوله جل وعلا: إن ربك هو الخلاق العليم. يورث اسم الخالق والخلاق في الإنسان أن الله جل وعلا خلقه لغاية عظيمة. خلق الله الإنسان، أوجده لأمر عظيم يعبده سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنعلم أن هذه الصفة التي منها فعل الخلق أوجدنا الله جل وعلا لأنه متصف بها فهو الخالق لتحقيق أمر، فكيف نحيد عنه؟ فنتعبد لله جل وعلا. والعبودية ليس في أمر الصلاة كما يتبادر دائما إلى الأذهان. العبودية كما قال شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة: الصلاة والزكاة والصيام والحج والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والذبح والنذر وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار وإعانة الضعيف. كل أنواع العبادات هي عبادة تتقرب بها إلى الله جل وعلا وتحقق فيها قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو اسم من أسماء الله جل وعلا يدعى به ويستشعر عظيم فضل الله سبحانه وتعالى علينا إذ خلقنا وأوجدنا وهيأ لنا الأسباب وخلق لنا ما يعيننا على طاعته: سخر لنا الأرض ورزقنا الماء وأنزل علينا من السماء ماء فأنبتت الأشجار ورزقنا الأثمار، كل ذلك من دلائل صنعه جل وعلا.